بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. شوف هذا الأمير المكان، المكان اللي عندك، في تعرف المكان في الكتاب الذي عندك؟ هذا الكتاب أصله لي أنا، هذا الذي درسته عند الشيخ. تجد على الهامش بعض الكتابات، هذه كتاباتي أنا. الخطوط هذه، الخطوط التي على الهامش. كم من الزمن مر عليه يا شيخ؟ هذا أنا قرأته سنة اللهم صل على سيدنا محمد، سنة 64، كنت صغير وقتها. نعم، وقتها صغير قبل البلوغ. نعم، لا إيه تقريبا كان 14، بس ما كنت بالغ، أنا بلغت في 15. عن مذهب الشافعي. إيه، لأن الشافعي 15 سنة قمرية. إيه قمرية، نعم. كنت تحسبها؟ ما أدري والله قد. نعم. قال رحمه الله، قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني في كتابه شرح المغني في النحو للإمام شاربوردي، إلى أن قال: قوله والمفعول به، أي والضرب الثاني المفعول به. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ذكرنا ابتدأنا في كلام على المنصوبات، وقلنا المنصوبات أصلها المفعول المطلق أو المفعولات الخمسة، وقرأنا في الدرس الماضي المفعول المطلق. درس اليوم عن المفعول به. المفعول به من المنصوبات. الآن نعرف تعريف المفعول به. ما هو المفعول به؟ تعريفه ما هو؟ كيف عرفه النحاة؟ قال رحمه الله: وهو ما وقع عليه، وهو ما يعني اسم وقع عليه فعل الفاعل، كضربت زيدا، فإن زيدا اسم وقع عليه فعل الفاعل وهو الضرب، أو نقول ضرب زيد عمرا. ضرب زيد الذي هو الفاعل وقع على من؟ على عمر. أين هذا تعريفه؟ ما المفعول به ما وقع، أو نقول اسم وقع عليه فعل الفاعل، مثاله ضرب زيد عمرا، أو ضربته، أو نحو ذلك. نعم، أي تعلق به فعل الفاعل، نحو ضربت زيدا وأعطيت زيدا درهما وأعطيت زيدا عمرا فاضلا. يعني لأن المفعول به قد يكون مفعول واحد وقد يكون مفعولين، مثلا أعطيت زيدا درهما، يعني هنا أعطيت زيدا درهما، أو أعطى زيد عمرا درهما. يعني هذا الإعطاء تعلق باثنين، المفعول الأول هو أعطيت زيدا، والمفعول الثاني وهو الدرهم. فزيد هو بمنزلة الآخذ، بمنزلة الفاعل، والدرهم بمنزلة المفعول به، لكن الاثنان مفعول به، يقال مفعول به، إلا أن الأول هو الآخذ والثاني مأخوذ. لكن من الذي أعطى؟ أعطيت زيدا، أنا أعطيته، أنا اللي أعطى، أنا المعطي، وزيدا الآخذ والدرهم المأخوذ. زيدا مفعول أول ودرهما مفعول ثاني. قال رحمه الله: فالأول متعد إلى مفعول واحد، أنا، والثاني متعد إلى اثنين، أنا، والثالث إلى ثلاث. في عندنا أيضا فعل يتعدى إلى ثلاث مفاعيل: أعلمت زيدا عمرا منطلقا، فاضلا، أعلمت أنا زيدا عمرا فاضلا. نحو الفعل اللازم، اللازم هو الذي لا يتعدى إلى مفعول. نام عمرا مثلا، نام أو قام أو جلس، مات، نعم، فطس. قوله: وقد ينصب بمضمر، أي وينصب وقد هذا ما تقدم معنا من أن الفعل أو المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، وذكرنا مفعول واحد مثل ضرب زيد عمرا، وهناك مفعولان مثل أعطيت زيدا درهما، وهناك ثلاث مفاعيل علمت زيدا عمرا منطلقا. قال وقد ينصب المفعول به ينصب بعامل ليس بمذكور، قد يكون المفعول به موجود منصوب وعامله غير موجود محذوف. هذا الحذف قد يكون حذف جائز وقد يكون حذف واجب، سيأتي معنا. أي وينصب المفعول به بفعل مقدر. مقدر نعم. نحو قولك للحاج مكة. مكة يعني أنت يعني قصدت مكة أو حججت مكة أو نحو ذلك، أو تقصد مكة، يعني الحاج واحد مجهز حاله بده يمشي. السؤال هذا إيه تقول مكة مثلا الآن تقول السوق، يعني تريد السوق يعني اختصارا، أو نقول مثلا واحد الصياد مثلا نقول له الطائرة يعني ارمى الطائرة، القرطاسة الهدف يعني. نعم. أي تقصد أو تعزم مكة. نعم. ونحو قولك للرامي القرطاسة. أيوة. أي ارمى القرطاسة. أي نعم. قوله ومنه المنادى، هذا مفعول، المفعول هنا المفعول يعني عامل المفعول به أو الفعل، أتى بمثال للمفعول به الذي فعله مقدر يعني ليس بموجود يعني محذوف، وهذا طبعا على سبيل الجواز، لأنك يجوز أن تقول للحاج تقول تقصد مكة، ما يمنع، ما في مانع من أن تقول له تقصد مكة أو ارمي القرطاسة، ما في مانع، لكن يجوز أن تحذف. في هناك بعض المفاعيل مفعول به أحيانا يجب حذف عامله، كالمفعول به في مبحث ما أضمر عامله على شريط التفسير، أو يسمى بحث الاشتغال، زيدا مثلا إذا قلت مثلا زيدا أكرمته، التقدير أكرمت زيدا أكرمته، زيدا مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور، هذا يسمى باب الاشتغال، ويسمى أيضا ما أضمر عامله على شريط التفسير. لأنه ما يجوز أن تقول ضربت زيدا أكرمت زيدا أكرمته، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، فنقول زيدا أكرمته، زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره أكرمته زيدا، ومحذوف وجوبا لأنه ما يجوز ذكر المفسر مع وجود المفسر. وأكرمته الثانية هذه تفسير للأكرمت المحذوفة، وأكرمته الثانية لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب، يعني الجمل التي لا محل لها من الإعراب هي سبعة تقريبا المشهورة، منها الجملة التفسيرية أو المفسرة نعم لجملة محذوفة، هذا يحذف عامله وجوبا. في أيضا أفعال أخرى تحذف ويعوض عنها بعض الأشياء، مثل في النداء يا زيد أو يا عبد الله، يا زيد إذا كان المنادى مفرد معرفة يبنى على الضم لكنه في محل نصب، والتقدير أدعو زيدا، فحذفنا أدعو الفعل وجعلنا ما نبنى منابه يا أداة النداء، اختصارا بدل ما نقول أدعوك يا زيد أو أدعو زيدا تقول يا زيد اختصارا، هذا أيضا يحذف عامله لكن يبنى على الضم إذا كان مفرد معرفة في محل نصب، أما إذا كان مضافا أو مشبها بالمضاف فإنه ينصب، تقول يا عبد الله هكذا يعني أدعو عبد الله، عبد الله تقول مفعول به منصوب بالفتحة علامة نصبه الفتحة، والعامل فيه محذوف التقدير أدعو عبد الله، وكذلك يا خيرا من زيد هكذا يا طالعا جبلا، هذا المشبه بالمضاف أيضا، هذا سيأتي معنا في المنادى متى يبنى المنادى على الضم ومتى يكون منصوبا يأتي معنا. الحاصل أن عامل المنادى محذوف وينوب عنه أدعو، فلا تقول أدعو يا زيد أو أدعو يا عبد الله، لأنه لا يجتمع بين العوض والمعوض عنه، لأن يا عوض عن أدعو، فلا نجمع بين العوض وهو يا وبين المعوض عنه وهو أدعو. لكن لو قلت مباشرة أدعو زيدا ما في مانع يمنع من هذا، أما أن تقول أدعو يا زيد ما يصح، فتقول يا زيد، فيا نابت مناب أدعو. طيب، قال رحمه الله أي ومن أصناف المفعول به المنصوب. إذن المنادى من أقسام المفعول به ومما يحذف عامله. نعم، المنصوب بمضمر أي بفعل مقدر المنادى، وهو المطلوب إقباله بحرف ناء. هذا تعريف المنادى. المنادى تعريفه ما هو؟ نحن قلنا المنادى من المفعول به الذي حذف عامله، أو نقول أضمر عامله، ذكرنا هذا. الآن نحن نريد أن نعرف المنادى، ما هو المنادى، تعريف المنادى. قال هو إيش المنادى؟ المطلوب إقباله بحرف نائب مناب أدعو، هذا تعريف المنادى. المنادى اسم مطلوب إقباله من المتكلم بواسطة حرف من حروف النداء، حروف النداء أكثر من حرف، هذا الحرف نائب مناب أدعو، يا زيد أزيد، هذا القريب الأقرب، حتى بعضهم قال الأقرب، إذا كان قريب جدا تقول أزيد بالهمز، إذا كان أبعد من ذلك قليلا تقول أي زيد، إذا كان فيه بعد يا زيد، إذا كان أبعد من ذلك تقول يا، يعني يا أيها، يعني أيا أيا، إذا كان أبعد من ذلك أيا وهيا، كل هذا للبعيد جدا. يعني منهم من جعل المراتب اثنين، مرتبتين، قريب وبعيد، ما جعل متوسط هناك من. ومنهم مثل ابن الحاجب جعل ثلاثة، قريب وبعيد متوسط، ويقال هكذا في الكافية، ويقال يا للقريب اي نعم، والهمزة للقريب اي نعم، الهمزة للأقرب، واي للقريب ويا للبعيد. نعم، أي قائم مقام أدعو لفظا نحو يا زيد. أيوه، لفظا يعني أحيانا أداة النداء تكون يعني ملفوظا، تكون ملفوظا بها في، يعني يلفظ بها في الكلام مثل يا زيد. أحيانا تحذف أداة النداء، تحذف مثل كقوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، الآن الياء ليست موجودة، تحذف يعني أحيانا في بعض الألفاظ المنادى يجوز حذف أداة النداء، كقوله تعالى يوسف أعرض عن، أي يا يوسف. نعم، نحو يا زيد، أو تقديرا كقوله تعالى يوسف أعرض عن هذا، أي يا يوسف. فقوله المطلوب، فقول المصنف في التعريف المنادى هو المطلوب إقباله. نعم، شامل لغير المنادى. أيوة، نحو أنا أطلب إقبالك. الآن لما قال المطلوب إقباله يدخل أيضا جملة أنا أطلب إقبالك، هذه ما تدل على شيء مطلوب إقباله. لكن لما قال بحرف النائب مناب أدعو خرجت هذه الجملة وبقي المنادى. طيب، المطلوب أنا أطلب إقبالك، لا هذه جملة خبرية، أنا مبتدأ وأطلب إقبالك هذه جملة خبر، ما في نداء عندنا، لكن يمكن أن يطلق عليها أنا أطلب إقبالك، يمكن أن نقول مطلوب إقباله. بس لما قال بحرف النداء، لكن لما قال بحرف قائم مقام أو نائب مناب أدعو خرجت هذه الجملة. فلا تسمى أطلب إقبالك لا تسمى منادى يعني لا تسمى منادى. فلما قال بحرف نائب مناب أدعو خرج ذلك. قوله وينصب المنادى المضاف نحو يا عبد الله. المنادى قلنا هو المطلوب إقباله بحرف نائب المناب أدعو، وقلنا هذا الحرف قد يكون مذكورا مثل يا زيد، وقد يكون مقدرا أو محذوفا مثل يوسف، وعرض عن هذا. ثم طبعا هذا الحرف نائب مناب أدعو. ثم إن المنادى إعرابه على حالتين، أحيانا يكون مبنيا إما على الضم مثل يا زيد، أو على الألف إذا كان مثلنا مثل يا زيداني، لأن الألف علامة للرفع، العلامة للرفع في حد الرفع من جاء الزيداني. فالمثنى يبنى على ما يعرب به مفرده أو ما يقوم مقامه، مثلا زيد يبنى على الضمة، لأن زيد إذا قلنا جاء زيد يرفع بالضمة، إذن يبنى على الضمة. والمثنى كما يرفع بالألف يبنى على الألف، والجمع مثل يا زيدون كما يرفع بالواو في قولنا جاء الزيدون كذلك يبنى على الواو يا زيدون هكذا. ويكون في الحالات هذه يا زيد أو يا زيداني أو يا زيدون في محل نصب مفعول به لأدعو المقدر هكذا. هذا المنادى المفرد المعرفة، والمراد بالمفرد هنا ليس ما يقابل التثنية والجمع، لا، المراد بالمفرد هنا يعني ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف. أما القسم الثاني وهو المنصوب لفظا ظاهرا يعني في الظاهر منصوب، هو المضاف أو المشبه بالمضاف، مثل يا عبد الله، مثلا يا طالعا جبلا، يا خيرا من فلان، وهكذا. هذا تقول في يا عبد الله، تقول أداء يا أداة نداء، عبد اسم منادى منصوب على من نصبه الفتحة لأنه مفعول به لفعل محذوف هو أدعو عبد الله، أدعو أنا يعني. ولو وعبد مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، هنا ينصب المضاف لأنه ينصب المنادى هنا، لماذا؟ لأنه مضاف. هنا والمشبه بالمضاف مثلا يا طالعا جبلا، أيضا طالعا تنصبه لأنه صحيح طالعا جبلا ليس مضاف إليه، لكنه يوجد بين طالع الذي هو اسم فاعل وبين معموله مفعول طالع هو جبلا علاقة، كعلاقة العامل بالمعمول، كما يوجد علاقة بين المضاف والمضاف إليه، يوجد علاقة بين العامل والمعمول، لذلك قالوا يشبه المضاف أو مشبه بالمضاف. يعني المشبه بالمضاف هو أن يكون بين الثاني والأول علاقة كعلاقة المضاف والمضاف إليه، أو تشبه علاقة المضاف والمضاف إليه. هنا أيضا ينصب يا خيرا منك، يا خمسة، يعني وهكذا. نعم. قال رحمه الله قوله وينصب المنادى المضاف نحو يا عبد الله. أيوة. فيا حرف النداء. أيوة. وعبد الله منادى مضاف، منادى مضافا ومنادى مضاف، منادى مضاف. أيوة. منصوب بيا، بيا يعني منصوب بيا التي هي قائمة مقام أدعو، وفي الواقع منصوب بأدعو لكن نقول مجازا منصوب بيا التي هي نائبة مناب أدعو. نعم. تقديره أدعو عبد الله. نعم. وينصب المنادى المضارع له، المضارع للمضاف يعني المشبه بالمضاف كما ذكر، المضارع المشبه بالمضاف، المنادى المشبه. نعم. أي المشابه له. نعم. نحو يا خيرا من زيد. أي نعم. فيا حرف النداء. نداء. نعم. وخيرا منادى مشابه للمضاف. أي نعم. منصوب بيا. نعم. ومن زيد جار مجرور متعلق بخير، خيرا. نعم. والمراد بالمضارع، والمراد بالمشابه وبالمضارع المضاف، ما المراد بالمضارع بالمشابه وبالمضارع المضاف؟ ما المراد بهذا الكلام؟ نعم. بالمضارع بالمضاف أي بالمشابه به. بالمشابه المضارع المشابه بالمضاف. نعم. طيب. أن يكون الثاني متعلق. هذا ها المراد يعني وجه المشابه، يعني كيف يكون مشابه بالمضاف؟ أي أن يكون الثاني متعلق بالأول، كما أن منك متعلق بخير. نعم، يعني في علاقة بيننا، مو شرط يكون جار ومجرور، حتى لو كان غير جار ومجرور، كيا حسنا وجهه، وجهه فاعل حسن للصفة المشابهة، في علاقة بين الفعل وفاعله، وكذلك يا طالعا جبلا، هذا يوجد علاقة بين طالع وبين جبل، لأنه هذا طالع عامل اسم فاعل وجبل معمول له مفعول به. أن يكون الثاني متعلقا بالأول لا بطريق الإضافة، يعني التعلق إما أن يكون بطريق الإضافة هذا ويكون هذا المضاف، والتعلق إذا لم يكن التعلق عن طريق الإضافة فهو المشبه بالمضاف، كتعلق من زيد بخيرا. نعم، أي كتعلق الجار والمجرور بخيرا. لا، لكن في هذا المثال، لكن هناك تعلقات غير تعلق الجار والمجرور. إيش فيها؟ اصطدت عصفورة؟ وينصب المنادى النكرة نحو أما إذا كان المنادى نكرة، يعني ليست مقصودة، نكرة له لا هي له علم مفرد علم وله مضاف وله مشبه بالمضاف، بل هو نكرة مثل رجل غير معروف، إذا أردت أن تنادي رجلا لا تعرفه ولا تقصد رجلا بعينه تقول له يا رجلا كنداء الأعمى، الأعمى يريد أن رجل يقوده أو ينقذه أو يقوده أو يساعده، يقول يا رجلا خذ بيدي، ما ينادي رجل معين، هذا نكرة، يا رجل يا أداة نداء رجلا مفعول به منصوب بيا القائم. أما إذا كان المنادى مقصود نكرة مقصودة، كقول الأعمى لرجل معين أو كقول المبصر لرجل معين يا رجل، هذا يبنيها على الضرب، لأنه أصبح معروفا بواسطة الإقبال والتوجه إليه، بواسطة الإقبال عليه والتوجه إليه صار كأنه مثل يا زيد، يعني كان معروف، فلما تعرف بالإقبال والقصد أصبح كالعلم، يعني يبنى على الضم يا رجل. أما إذا كان لا يعرفه كنداء الأعمى يقول يا رجلا، يعني إذا كان لا يقصد رجلا بعينه ينصب، إذا كان المقصود رجلا بعينه يبنى على الضم في محل نصب كالمفرد المعرفة. قال رحمه الله: فيا حرف النداء وراكبا منادى نكرة منصوب بيا. قول الشاعر: أيا راكبا إما خرجت فسلم، هكذا على يا راكبا إما. قال رحمه الله: قوله وأما المنادى المفرد المعرفة فمضموم، فمبني على الضم، وأما المنادى المفرد المعرفة مثل يا زيد، وكذلك النكرة المقصودة مثل يا رجل، فمبنيان على الضم، مبنيان إيش؟ على الضم، ما نقول مرفوع، نقول مبني على الضم، والضم تراه الضم هو لقب بناء، والرفع لقب إعراب إعرابي، إذا قلت جاء زيد تقول زيد مرفوع بالضم، ولا تقول مضموم، تقول مرفوع، أما يا زيد تقول مبني على الضم، ما تقول مرفوع، في المبني تقول مضموم، في المعرب تقول مرفوع. أنا كان بعض الفرق، قال في المبني يقال ألقاب البناء، إيه ألقاب، إيه هاي ألقاب بناء ألقاب إعراب، قال عنها أقسام الإعراب، إيه أقسام وألقاب يقال. قال رحمه الله أي وأما المنادى المفرد المعرفة فمبني على الضم نحو يا زيد ويا رجل يا رجل إذا كان معينا مقصود معين نكرة معينة ونعني بالمفرد ها هنا ما ليس بمضاف ولا مشبه بالمضاف ولا مشابه بالمضاف هذا شرحناه من قبل وإنما بني لكونه مشابه لماذا بني المفرد بالمعرفة مثل يا زيد لماذا بني لماذا لم يعرب مثل يا عبد الله ويا طالع عن جبل نعم طيب يجيب الحكمة يجيب العلة لكونه مشابها لكافي أدعوك أيوة لأنه يشبه كاف أدعوك يا زيد كأنما تقول أدعوك أنت زيد كاف أدعوك حرف أليس كذلك لا ليس حرف هو الكاف حرف بس هو أدعوك هنا هذا اسم مفعول به يعني مفعول به الكاف أحيانا يكون حرفا الإياك أحيانا يكون اسما أيوة مثلا ضربتك أكرمتك الكاف هنا طيب بس هو كاف في الأصل حرف الكاف من الحروف الهجائية ليس كذلك وهو مبني فكذلك ما اشتمل عليه يعني خلنا نسكر الآن أيوة نكمل هذه الفقرة أنه لماذا بني المنادى المفرد المعرفة يا زيد طيب أقرأ قال رحمه الله وإنما بني لكونه مشابها لكافي أدعوك حيث الإفراد والتعريف والخطاب يعني شوف كاف أدعوك مفرد يدل على إفراد كا أدعوك أنت وحدك ومعرفة ليش لأنه ضمير والضمير من الضمائر من أعرف المعارف من حيث إيش الإفراد والتعريف والخطاب وأنه حرف خطاب أدعوك طيب والتعريف والخطاب أيوه. ووقوعه موقعها وإنما بني على الحركة ووقوع زيد موقع الكاف الآن زيد أصبح بدل الكاف بدل ما أقول أدعو زيدا أدعوك قل بدل ما نقول أدعوك قلنا يا زيد يعني الآن زيد هو نائب مناب الكاف في أدعوك أدعو زيد أليس كذلك؟ نعم طيب الكاف مبني أم معرب؟ مبني الحرف مبني على الفتح في محل نصب مفعول به نعم إذن فما شابه هذا الحرف يكون مبنيا أيضا لأنه زيد هذا يشبه الكاف في أيوة في أنه مفرد وأنه معرفة وأن خاطبنا قل يا زيد خاطبنا يا زيد فما دام أنه يشبه الكاف في أدعوك والكاف مبني فما قام مقامه اللي هو زيد مقام الكاف أيضا يكون مبني هذا عرفنا العلة في بنائه طيب لماذا بني على الضام هذا سبب آخر لماذا لا يكون مبني على الفتح أو على الكسر أو السكون. لا السكون هذا يكون في الأفعال لا يكون في الأسماء لماذا بني على الضم فقط يعني لم يبنى على الكسر ولا مثل هؤلاء ولا على الفتح مثل أين لماذا بني على الضم هذا يحتاج إلى تعليل آخر الآن هو يبين لنا قال رحمه الله وإنما بني على الحركة عفوا لا قال بني على الحركة ونحتاج لماذا بني ولماذا على الحركة ولماذا على حركة الضم ثلاث أسباب لماذا بني ذكرنا لأنه قائم مقام الكاف يدعو وهو حرف وكذلك ماذا الآن لماذا بني على الحركة لماذا لم يبنى على السكون لأن الأصل في المبني أن يبنى على السكون وهنا بني على الحركة فلماذا بني على الحركة قال وإنما بني على الحركة لأن منه ما يسكن ما قبل آخره يسكن ما قبل أيوة. آخره لأنه زيد لأن منه يعني من المنادي الشيخ زيد قبل الآخر ساكن الياء أليس كذلك نعم. ولو سكرنا الدال إيش يكون؟ صار ساكنا وراء بعض زيد يعني لا يوقف على يعني لا لا لا يكون هذا هنا لأن منه ما يسكن وما قبل آخره أيوة. يعني من حروف زي من المنادى لأنه منه يعني من المنادى مثل زيد مثل إيش مثل زيد نحو يا زيد الآن أثر مثل محمد مثلا أو يوسف ما في إشكال يا يوسف نقول يوسف هكذا لأنه ما قبل الأخير متحرك أو محمد هذا ما في لكن في بعض أنواع المنادى المفرد بعض المنادى يكون ما قبل الأخير ساكن مثل زيد مثل هند مثلا فلو يعني بنيناه على السكون وقبل الحرف الأخير أيضا ساكن يصعب النطق فيه نعم فلو بني على السكون لالتقى الساكنان على غير لالتقى الساكنان على غير حده يبين لنا أنه التقاء الساكنين أحيانا يكون على حده وأحيانا يكون على غير حده إذا كان التقاء الساكنين على حده مقبول مثل ولا الضالين هذا في الساكنين ساكن الأول الألف في الضاء الساكن الثاني اللام المدغم لأن اللام بلامين الأول ساكنة والثاني مدغم دابة أيضا هذا التقى ساكنة الألف والباء الأولى لأن الباء الأولى من دابة ساكنة مثل هذا التقاء الساكنين مثل هذا سائق جائز لأنه على حده وهو حد يعني قاعدته فيغتفر ما هي قاعدة هذا التي يجوز فيها التقاء الساكنين إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغما في هذه الحالة يجوز التقاء الساكنين أما يا زيد هذا التقاء ساكنين وليس على حده لأن الياء ليس من حروف المد ولا الدال مدغم الأول حرف مد والثاني حرف مدغم فيه مدغم فيه أنا هنا. وهو محذور محذور ممنوع التقاء الساكنة على غير حده ممنوع نعم وحمل البواقي عليه وحمل البواقي عليه نقول هذا في زيد طيب نقول طيب يوسف يا يوسف هذا مبني على الضم وليس ما قبل الآخر ساكن نقول هذا محمول على زيد وأحمد يا أحمد محمول على زيد نحن قسنا أو مثلا منعنا ذكرنا حكمة ما كان ما قبل الآخر يعني ساكن والبواقي محمولة عليه البواقي الذي ليس ما قبل الآخر حرف ساكن بقية المنادى يعني مثل يوسف وأحمد وحمل البواقي عليه طردا للباب حتى يكون باب واحد ما نقول ما نجعله بابين بابا واحدا وإنما بني على الضم هذا سبب نقولنا لماذا بني ثم لماذا على الحركة هذا الآن لماذا بني المنادى المفرد المعرفة على الضم يعني لماذا لم يبنى على الكسر أو على الفتح مثلا نعم لأنه لو بني على الكسر لالتبس بالمنادى المضاف لأنه لو بني على الكسر لالتبس بالمنادى المضاف إلى ياء المتكلم مثلا المحذوف الياء أيوة مثل يا غلامي أو يا عبدي لأنه المنادى المضاف إلى ياء المتكلم فيه خمس لغات قل مثلا عبدي يعني بكسرة بدون ياء كله جائز عبدية وعبدية هذا الخامس خمس لغات فيلتبس في المنادى المضاف إلى الياء يا المتكلم في حالة حذف الياء مثل يا عبدي يا غلامي يا عبدي وإذا كان يا عبدي لا يلتبس نقول مقدر الضم لكن يا عبدي لو بنينا على الكسر نقول يا عبدي يعني يا أداة نداء عبدي مبني على الكسر لا مو مبني على الكسر هو لذلك حذرا من هذا بنينا على الضم نعم اكتفاء بالكسرة عن الياء نحو يا غلامي وغلامي مثل يا غلامي إذا حذفنا الياء في بعض أحوال المنادى. نعم. ولم يبنى على الفتح. طيب لماذا لم يبنى على الفتح؟ لتكون حركته البنائية مخالفة للحركة الإعرابية لأخواته. إيه نعم. قال لأنه المنادى في محل نصب مفعول به، أليس كذلك؟ نعم. في محل نصب، فلم نبنيه على الفتح حتى، بل بنيناه على الضم، ولو بنيناه على الفتح لكان مشابها لحالة الإعراب. إذا قلنا يا عبد الله، يا عبد الله ليس معربا، هذا ليس مبني لأنه مضاف، فأصبح يا زيدة لو بنانا على الفتح مثل يا عبد الله. ونحو المطلوب الخلاف، لأن يا زيد إذا كان مفتوح الحركة حركة بناء، ويا عبد الله حركة إعراب، فلا بد أن يكون هناك فرقا بين حركة البناء وحركة الإعراب. كيف يكون هذا الفرق؟ بأن لا نجعلها من جنس حركة الإعراب. لو جعلناه مبني على الفتح لكانت حركة البناء بناءه على الفتح من جنس حركة الإعراب، من جنس الفتح في عبد الله. لذا حذرا حتى لا يحدث هذا، بنيناه على الضم. كم ربع دقيقة. يلا كملنا خلاص؟ لا ما طيب خلاص نكمل العبارة إن شاء الله. أي المنادى المضاف والمضارع له والنكرة فإنها منصوبة كما ذكرنا. نعم. وإنما أورد مثالين إشارة إلى النكرة الواقعة بعد ياء إذا أريد منها شخص معين. نعم، مثل نعم يا رجل. نعم. فهو المنادى المفرد المعرفة يا رجل ويا راكبا غير معين. نعم. وإلا فهو المنادى النكرة. صلى الله عليه وسلم. يعني يا رجل يصلح للإثنين، إذا كان معينا مقصودا تقول يا رجل بالبناء على الضم، إذا كان غير معين غير مقصود تقول يا رجلا. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.